مساكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم غفر الله لنا ولكم سمينا أجمعين آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول هل يفهم حديث جبير أن السنة أن تكون المغرب أطول من العشاء في القراءة على عكس ما يفعله أغلب الأئمة اليوم؟ لا، يفهم منه جواز الإطالة في المغرب، مع أنه أيضا حتى في العشاء قد يطيل، أنه كان يقرأ من أوسط المفصل، لكن ليس هذا معناه أنه أيضا ما قرأ فيه طوال، ما دام أنه قرأ في المغرب من من من الطوال العشاء من باب الأولى، ما في كلام، ما في شك، فهو يجوز الإطالة في المغرب وفي العشاء، لكن إن يعني الذي ينبغي الإكثار منه هو التخفيف في صلاة المغرب لقصر ما بينه وبين العشاء، وعدم التطويل في العشاء، لأن الناس قد يكون يعني كثير منهم أهل أعمال وقد تعبوا في النهار وهم يريدون أن يرتاحوا ويناموا، فأيضا تلاحظ يعني هذه المصلحة ويخفف ولا يطال عليهم. ولذلك عليه الصلاة والسلام غضب لما بلغه عن معاذ أنه أطال في صلاة العشاء، والناس في حاجة إلى الراحة لأنهم يشتغلون ويتعبون، فما غضب مثل غضب عليه الصلاة والسلام، لأن في ذلك تنفير، مع أن رضي الله عنه معاذ مجتهد يريد الأفضل والفضيلة، لكنه قال أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا أغشى، من أجل أن لا يطيل على الناس وهم في حاجة إلى الراحة قبل الصباح. نعم. يقول السائل ما حكم قراءة آيات دعاء في السجود؟ لا تقرأ قراءة تأتي بها على سبيل الدعاء، لا تقرأها قراءة مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه تأتي بها على سبيل الدعاء، ليس على سبيل القراءة، لا تقرأ ما قبلها وما بعدها، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان، أيضا تأتي بها على سبيل الدعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، لا تأتي بما قبلها وما بعدها فتكون قراءة تلاوة، لا. ولذا لو كنت جنوبا ثم دعوت الله في أدعية القرآن ولم تأتي على سبيل التلاوة فلا حرج، دعاء، أما أن تأتي بما قبلها وما بعدها لا، فتكون تلاوة. صلى الله عليه وسلم. يقول ما الحكمة في أن الظهر والعصر القراءة فيها سرية؟ ما أذكر أنا أنه مر علي إلا أنهم قالوا لأنه في الأصل لما فرضت الصلاة وكان المشركون يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين إذا سمعوا القرآن، فكانوا في الليل المشركين غالبا قد رجعوا إلى بيوتهم، فشرعت الصلاة جهرية، وفي النهار لأنهم منتشرون فإنهم يسرون بالقراءة حتى لا يشعر بهم ولا يؤذونهم. هذا الذي أذكر أنه مر علي في هذا الشأن، والله أعلم الذي عنده شيء من هذا يزود به. صلى الله عليكم. سؤال يقول: إمام سهى في صلاته فصلى 5 ركعات ودخل معه من فاتته الركعة الأولى فاعتدوا بتلك الركعة الزائدة وسلموا مع الإمام، ما حكم صلاتهم؟ هل يعيدون الصلاة تلك أم صلاتهم جائزة؟ لا، ليست جائزة، لأن الصلاة لأن الركعة الزائدة لا تحسب من الصلاة، وما دام ما تحسب من الصلاة فلا تجزئهم، وما دام انهم سلموا فعليهم ان يقضوا صلاتهم. سؤال يقول: هل يجب على المسلم ان يقول سبحان ربي الاعلى في السجود قبل ان يقول أدعية اخرى؟ نعم، لانه الاصل، لان الاصل في السجود هو انك تسبح، وما الدعاء فرعا عن ذلك فهو نافلة، الدعاء نافلة، وأما التسبيح واجب، فأدي الواجب أول. وكذلك سبحان ربي العظيم تأتي بها قبل أن تأتي ببقية التسبيحات إذا أردت أن تأتي بتسبيحات أخرى. السلام عليكم. سؤال يقول: الفضل الصلاة في الحرم المكي يشمل بقية مساجد مكة أم خاص بداخل المسجد فقط؟ والله أنا أفهم من كلام العلماء والذي يترجح العلم عند الله أن مكة كلها المسجد الحرام، أنه يعنى ويراد بالمسجد الحرام مكة كله، فلذلك يكون تكون المضاعفة والأفضلية، يعني الفضل شامل إن شاء الله لجميع مساجد مكة. لكن لا شك أن الصلاة في المسجد نفسه، مسجد الكعبة، أفضل، مثل ما أن الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث. حسن الله عليكم. سؤال يقول: إمام نسي التشهد الأول في صلاة المغرب فقال له أحد المأمومين وفي التشهد الأخير: لا تنسى هناك سجدتين سهوا، فلما سجد الأولى قال له نفس المأموم: هناك سجدة أخرى، ما حكم صلاة هذا المأموم؟ هذا المأموم جاهل، فلا ينبغي له أن يتكلم بهذا الكلام، يصبر حتى يسلم الإمام، فإن سلم ولم يسجد لا قبل السلام ولا بعده، يعني فإن سلم قبل فهو لو سبح له حتى يذكره بسجود السهو، وإن صبر حتى ينهي التسليم فإذا رآه انصرف يقول له: علينا سجود سهو، ما يطيل الكلام، علينا سجود سهو فقط، مثل ما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر، قال: بل بعض ذلك قد كان. ثم النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة وأجابوا، كل ذلك لمصلحة الصلاة، لكن هذا ما يمكن، ما فيه تسبيح، لأنه انصرف الرسول جلس في طرف المسجد، فهم يعني، ولأنه هو المرة ما ظنوا أن الرسول ينسى فيسلم عن ركعتين. والمهم أن الإنسان يبدأ بالتسبيح ما يتكلم إلا إذا يعني احتاجوا إلى الكلام، لو أنهم بعد الصلاة اختلفوا، بعضهم قال نقصنا من صلاتنا أو زدنا في صلاتنا ثم حصل كلام للمصلحة الصلاة، هذا لا يضر. أما أنه في الصلاة يقول لا تنسى كذا كذا، ما هو صحيح هذا. واجب أنه يصبر حتى يرى، إن سلم يقول سبحان الله، لو تم السلام ولم يسجد يقول علينا سجود سهو كذا. صلاة المأموم هذا حكمه الآن؟ هذا عليه يعيد صلاته، لأنه تكلم كلام ما له موجب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.